قال بعد كلام: وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميت عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبذلك انتهى الكلام عن أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. الكام؟ الستة. أقسام الحكم التكليفي الإيه؟ الستة. يبقى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والرخصة والإيه؟ والعزيمة. والرخصة والعزيمة ده الحقناها بالتكليف ليه؟ لأن قلنا العزيمة طلب فعل، والرخصة تخيير بين الفعل والترك، وده إيه؟ والطلب والتخيير من أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. علشان تستفيد إن شاء الله تعالى من هذه المادة، كل الأسئلة اللي عملتها لك ده هات دفتر، هات دفتر واكتب السؤال وجاوب عليه. يبقى انت جعلت المادة دهيت في صيغة سؤال وايه؟ سؤال وسؤال وجواب. هات دفتر واكتب اللي احنا دلوقتي 50 صفحة هم، اكتب السؤال وتحته الجواب، السؤال وتحته الجواب، يبقى يسهل عليك ان شاء الله ان تستفيد من هذه المادة. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد.